فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة ومشكلتي هي قدمت من الرياض أنا وزوجي ومررنا بالميقات وأنا على غير طهارة ولم أكن محرمة جهلا مني، بل كنت ناوية العمرة، فلما وصلت مكة انتظرت حتى طهرت وأنا لست محرمة، فخرجت إلى التنعيم أنا وزوجي فأحرمت وأخذت العمرة علما بأننا جاهلون بالحكم، فماذا علينا؟ إذا كان الزوج لم يحرم من الميقات وإنما أحرم مع زوجته فعلى كل منهما دم، فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. وأما إذا كان الزوج قد أحرم من الميقات والذي أخر إحرامه منهما هي الزوجة وأنها أحرمت من التنعيم فعليها دم، فدية ترك الإحرام من الميقات، لأن الذين يمرون بالميقات وهم يريدون الحج والعمرة يجب عليهم أن يحرموا منه وألا يؤخروا الإحرام. نعم نعم. وقولها كانت جاهلة، هذا لا يمنع من وجوب الهدي الفدية عليها، ولكنه تسلم به من الإثم. نعم.